إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد القاعدة 19 في القواعد الفقهية والعقدية المنهجية المستنبطة من كتب العلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. القاعدة 19 هذه ذكرها الشيخ في الشرح الممتع في شرحه على زاد المستقنع، قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تسمع كثيرا هذه القاعدة، وهذه القاعدة إن لم تضبط وتفهم فهما صحيحا على ما فهمها من وضعوها وهم علماء الأصول، إن لم تفهم ستحدث إشكالا كثيرا. فمثلا يأتي إنسان ويقول: فالواجب هو إقامة الإسلام، فلا يتم إقامة الإسلام الذي هو واجب إلا بالجماعات، وما لا يتم الواجب الذي هو إقامة الإسلام إلا بالجماعات فتكوين الجماعات واجب، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. يأتي إنسان آخر مثلا ويقول: لا يكون الإسلام قائمة إلا وهذا واجب، إقامة الإسلام واجب، ولا يكون هذا الواجب إلا إذا دخلنا البرلمانات. إذن صار دخول البرلمان واجب، وما لم يتم الواجب الذي هو إقامة الإسلام إلا به الذي هو دخول البرلمان، فصار دخول البرلمان وتكوين الأحزاب واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك تكوين الأحزاب، تكوين الأحزاب واجب. لماذا؟ قالوا: لأنه يقيم الإسلام. واضح؟ إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. افهم هذا جيدا، هذه قاعدة صحيحة، ولكن استخدامها استخدام خاطئ، إما عن جهل وإما عن مكابرة. والأغلب من يحتج بها هكذا: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، يحتج بها عن جهل، أن هذه القاعدة لها ضوابط. كثير من هذه القواعد لها ضوابط، قاعدة تضبطها قاعدة أخرى. فهذه القاعدة حتى يحتج بها لابد لها من قيدين اثنين. إذا لم تعرف كلا القيدين اثنين سيحدث عندك إشكال كبير كمثل ما ذكرت لك. القيد الأول وهو القدرة، القيد الثاني وهو أنك مكلف به. إذن عندي قيدان: القيد الأول القدرة، القيد الثاني أن تكون مكلفا. سنفسر هذا إن شاء الله وهي ميسورة بإذن الله. فالقيد الأول وهو القدرة، فإذا لم يكن للعبد بها قدرة إذن ليست بواجب. إذا لم يكن للعبد قدرة فليست بواجب، ولا يحتج بهذه القاعدة هنا. ليه؟ لانتفاء قيد القدرة. خذ مثال، وكما قال ابن حزم في الإحكام وبضرب الأمثلة تفهم القواعد. مثلا صلاة المغرب فريضة، صحيح ولا لا؟ فريضة. طيب إذا كانت صلاة المغرب واجبة، متى تتم؟ متى تكون واجبة عليك؟ تكون واجبة عليك عند غروب الشمس، صحيح ولا لا؟ فعند غروب الشمس صارت صلاة المغرب واجبة، عند زوال الشمس صارت صلاة الظهر واجبة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب لا يتم وجوب، لا يتم واجب صلاة المغرب إلا أن تغرب الشمس، إذن غروب الشمس واجب. هل أنت داخل تحت قدرتك أن تأتي بالشمس تجعلها تغرب؟ ها؟ إذن هذا ليس داخل تحت قدرتك. مفهوم هذا؟ لو اجتمع الخلق جميعا لا يستطيعون هذا، إذن غروب الشمس لا يدخل تحت قدرتك. مفهوم هذا؟ إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان أولا داخل تحت قدرتك. مفهوم هذا؟ إذن هل يجب عليك غروب الشمس حتى تصلي المغرب؟ لا، ليس بواجب عليك. مفهوم هنا؟ وضحت الكلام؟ خذ مثال ثاني، نصاب الزكاة. الزكاة لابد لها من شروط، من شروطها بلوغ النصاب، مرور حولان الحول. طيب حولان الحول إذا تم وبلغ النصاب وجاءت الملكية والإسلام، هنا عليه أن يخرج الزكاة. طيب حولان الحول لم يأتي، العام لم يأتي بعد، هل داخل تحت قدرتك أن تأتي بانتهاء العام حتى تخرج الزكاة؟ لأنه لا يتم الواجب الذي هو إخراج الزكاة إلا بانتهاء الحول، صحيح؟ فانتهاء الحول هنا هل هو داخل تحت قدرتك حتى يقال بأن الزكاة هنا صارت فريضة عليك؟ ها؟ لا. مفهوم الكلام؟ إذن لابد من إيه؟ لابد من القدرة، صحيح ولا لا؟ طيب إذا ظهر كفرا بواحا من حاكم ما، كفرا بواحا يعني لا يختلف فيه صبي ولا شيخ ولا كبير، طلع كده مثلا وقال يا أخواننا بلا صلاة بلا بتاع، صلاة إيه اللي بتركعوا وتنزلوا وتسجدوا؟ مفيش حاجة اسمها صيام رمضان، حتى بيعطل الناس عن الشغل، هذا كفر بواح، صحيح؟ طيب هنا وجب الخروج أم لا؟ ها؟ في خلاف بين أهل العلم بين الوجوب والاستحباب، لكن الصحيح الوجوب. لكن انتبه، لا يتم الواجب الذي هو إتيان حاكم مسلم، هذا واجب، لا يتم إلا بإزاحة هذا الكافر، إذن إزاحته واجبة، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن فين القدرة؟ هذا ليس داخل تحت قدرتك فلا تحتج بهذه القاعدة، صحيح؟ مفهوم هذا الكلام؟ وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن أين لابد من قيدين؟ القدرة، نعم أنت مكلف ولكن لابد من إيه؟ من القدرة، أين هي القدرة؟ واضح الكلام؟ لأنك تريد أن تزيل منكرا ستأتي بمنكر، بمنكر أكبر، وما سري عنكم ببعيد. فهم هذا الكلام؟ شوية حمقى ما عندهم حكمة أبدا، فافهم هذا جيدا. فلابد من قيدين اثنين، قيد القدرة وقيد أنك مكلف به. طيب صحة القدرة، عندك قدرة لكنك غير مكلف، أيضا لا توضع تحت القاعدة. مثاله الزكاة التي تكلمنا فيها، كنا لا يدخل تحت قدرتك حولان الحول. طيب هل أنت مكلف بجمع نصاب الزكاة حتى تخرج زكاة؟ ها؟ هل أنا مكلف بأن أجمع وأكون نصاب زكاة حتى أخرج زكاة؟ هل أنا مكلف بهذا؟ لا، غير مكلف بهذا. فإذا صح عندي المال مفهوم وبلغ النصاب حال الحول أخرج الزكاة، لكن هل أنا مكلف ومأمور بأن أجمع مال النصاب حتى أخرج الزكاة؟ لا، أنا غير مأمور، إذن أنا غير مكلف، إذن لا يحتج علي ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، مفهوم هذا الكلام؟ وضحت ولا لا؟ طيب، معذرة، في الشرط الماضي الذي هو القدرة، شرط القدرة هذا العلماء، علماء الأصول، يضعون له قاعدة، يقولون ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ها؟ ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، إيه معنى هذا الكلام؟ إيه هو الوجوب وإيه هو الواجب؟ فرق بين الوجوب وفرق بين الواجب. ده بحث طويل ممكن دماغك يعني، لكن كلمتين اثنين ستفهمها إن شاء الله. الوجوب ما كان في الأحكام الوضعية، الواجب ما كان في الأحكام التكليفية. الوجوب ما كان في الأحكام الوضعية يعني إيه؟ ما هي الأحكام الوضعية؟ علامات وأمارات جعلها الشارع للأحكام التكليفية، علامات وأمارات جعلها الشارع للأحكام التكليفية يعني إيه؟ شوف، ما لم يتم الوجوب، قلنا كلمة الوجوب دي فين؟ في الأحكام الوضعية. طب تعال معاي، غروب الشمس ده حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ حكم وضعي، لأنه علامة على حكم تكليفي. فإذا غربت الشمس أيها الناس صلوا المغرب، مفهوم هذا؟ إذا ظهر الهلال علامه، ده حكم وضعي لأنه لا يدخل تحت قدرتك. وهذا هو الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أن الحكم الوضعي لا يدخل تحت قدرتك، أما الحكم التكليفي ما كان داخلا تحت قدرتك. فالأحكام الوضعية علامات وأمارات، ده تعرفها، جعلها الشارع للأحكام التكليفية. الحكم التكليفي صوم رمضان، إمتى؟ متى؟ عند ظهور الهلال. فإذا ظهر الهلال الذي هو الحكم الوضعي فهو علامة وأمارة، أيها الناس صوموا رمضان. إذا زالت الشمس أيها الناس، هذه علامة وأمارة لصلاة الظهر. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذا جاء هلال شوال، هذه علامة وأمارة، أيها الناس انتهى الصوم، صوم رمضان. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الأحكام الوضعية علامات وأمارات، ها، جعلها الشارع للأحكام التكليفية. يبقى ده الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الحكم الوضعي فرق بينه وبين الحكم التكليفي أن الحكم الوضعي لا يدخل تحت قدرة العبد، لأن ما فيش تحت قدرتك أن أنت تجيب الهلال حضرتك يعني، مفهوم هذا؟ طيب، ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعني ليس بواجب عليك. ما لم يتم الوجوب، الوجوب ده في الأحكام الوضعية، ما لم يتم غروب الشمس إلا بهذا، إذن غروب الشمس ليس بواجب عليك، هذا غير واجب عليك. سؤال، الاستطاعة في الحج، الاستطاعة في الحج، لأن هذه من شروط الحج الاستطاعة. طيب، هل أنت مكلف بأن تأتي بالمال وتجمع المال حتى تزهد الحج؟ لا، أنت غير مكلف بهذا، أنت غير مكلف بجمع المال. فإذا صح عندك المال فواجب عليك الإيه؟ الحج، لكن أن تأتي وتجمعه لا، أنت غير مكلف بهذا، مفهوم؟ لأن ممكن بعض الناس لا يكون له قدرة بذلك، ليس عندي قدرة أن أجمع مثلا 100,000 جنيه عشان أجيب الحج أعمل حج. إذن ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا يتم الحج إلا بالاستطاعة، مفهوم هذا؟ وهي المال. طيب، إذن المال ليس جمعه بواجب عليك، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذا ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذه فهمناها. ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد من قيدين: القدرة، وأن يكون داخل، أن تكون داخل تحت الإيه؟ تحت التكليف. يعني مثلا طلب العلم، مثال طلب العلم، الله عز وجل أمرنا أن نؤمن بمثل ما آمن به الصحابة، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن نحن مأمورون أن نؤمن بمثل ما آمن به الصحابة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب كيف نعرف؟ إذن التعلم هنا واجب، واجب علينا. طب كيف نعرف ما كان عليه الصحابة؟ بطلب العلم. إذن طلب العلم واجب. إذا ما لم يتم الواجب الذي هو الأمر في القرآن بأن نؤمن مثل أمل الصحابة إلا بطلب العلم، فطلب العلم واجب. مفهوم هذا؟ ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لا يتم أن تعرف ما كان عليه الصحابة إلا بطلب العلم. إذا ما لم يتم الواجب الذي هو طلب ما كان عليه الصحابة إلا بطلب العلم، إذن صار طلب العلم واجب، لأنك لا سبيل لك أن تعرف ما كان عليه الصحابة إلا بإيه؟ إلا بطلب العلم. طيب طلب العلم هذا يتطلب أن تأتي إلى مجلس العلم، مفهوم؟ طيب حكم المشي نفسه، حكم المشي أن أمشي مباح، لكن سعيك إلى طلب العلم صار المشي هنا واجب، لأنه لا يتم طلبك للعلم إلا بالسعي إلى هنا، فصار السعي واجب. فصار السعي إيه؟ فصار السعي واجب. ركوب الدابة، ركوب مثلا السيارة، ركوب الموتوسيكلات، الحاجات دي حكم ركوبها إيه؟ مباح، لكن لا يتم أن أذهب لأتعلم العلم الشرعي، لأن مثلا المسجد يصعب علي أن أذهب إلا بالسيارة أو بالموتوسيكل بتاعي. إذن صار هنا ركوبه واجب، لأنه لا يتم ذهابي لطلب العلم إلا به، فصار هو واجب. وما لم يتم الواجب الذي طلب العلم إلا بهذا الموتوسيكل مثلا أو بهذه السيارة، فصار ركوبها إيه؟ واجب. مفهوم هذا؟ داخل تحت قدرتك ولا لا؟ داخل تحت قدرتك. مكلف بطلب العلم ولا لا؟ مكلف بطلب العلم، إذن أنت مأمور به. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد من قيدين اثنين: القدرة والتكليف. الصلاة لا تتم صحة الصلاة إلا برفع الحدث. رفع الحدث إما أن يكون أكبر بالغسل، وإما أن يكون أصغر بالوضوء، مفهوم؟ إذن ما لم يتم الواجب الذي هو إقامة الصلاة إلا بالوضوء أو إلا برفع الحدث الأصغر أو الأكبر، صار رفع الحدث هنا واجب، لأنها لا تتم الصلاة إلا برفع الحدث. مفهوم الكلام؟ طب سؤال هنا: رجل لم يبلغ بعد، أو جارية لم تبلغ بعد، هل يجب عليها أو عليه صوم رمضان ولا لا؟ ها؟ طيب لا يجب عليها صوم رمضان، لماذا؟ أولا غير مكلف. طيب هل يستطيع أن يأتي هو بالبلوغ؟ لا يستطيع، صحيح؟ إذن ما لم يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إذن ليس بواجب صوم رمضان عليه، لأن البلوغ ليس داخلا تحت قدرته، ليس داخلا تحت قدرته. سؤال: دخول البرلمانات داخلا تحت قدرتك ولا لا؟ داخل تحت القدرة، ممكن يدخل تحت قدرة فلان ولا يدخل تحت قدرة فلان، لكن في العموم داخل تحت القدرة. لكن هذا قيد. القيد الثاني: أنت مكلف به؟ لا، بل أنت منهي عنه، صحيح؟ إذا لا يحتج ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. تكوين الأحزاب والجماعات داخلا تحت قدرتك؟ تستطيع صحيح. رجل واحد خرب الدنيا، حسن البنا، رجل واحد جعل مصر تصدر التكفير للعالم كله، هو سيد قطب، هو رجل واحد صحيح. طيب الجماعات هذه داخلة تحت قدرتك، لكن هل أنت مكلف؟ لا. طب إيه معنى التكليف أصلا؟ ما معنى أنني مكلف؟ ما هو التكليف؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. يبقى حتى أعرف أنني مكلف إذا لابد لي من خطاب. الخطاب ده إما أن يكون أمر، وإما أن يكون نهي، إما أن مأمور به لأنه طلب وترك. الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وطلب ترك. إما أنني مطالب بفعله، وإما أنني مطالب بتركه، وإما أنه مسكوت مع قيام المقتضي، مسكوت عنه مع قيام المقتضي، لأن إحنا الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وعصر الصحابة ما كان فيه جماعات، هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين، إمام واحد تحته أمة، ما في جماعات. لذلك إحنا بنقول يا جماعة ربنا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تخالفني في الآية دي ولا توافقني؟ ها؟ توافقني في هذه الآية، ما ينفعش خلفني فيها لأن مخالفة فيها ردة، مفهوم؟ طيب كويس، يبقى إحنا مأمورين أن نؤمن بمثل ما آمن عليه الصحابة. أسأل سؤال واحد، هل كان على عهد الصحابة جماعات؟ بس خلاص انتهت المسألة، لا تكلم كثير ولا تعمل خطب ولا محاضرات، انتهت المسألة، مفهوم؟ إن قال نعم الدليل، إن قال لا كفاك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهذه هي المثلية، بس خلاص انتهت المسألة. أي جماعة قل لهم كده، قل لهم يا أخوانا الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذن أنا مأمور بالمثلية. هل كان هناك جماعات؟ كان هناك جماعات دلني، مفهوم؟ إن لم يكن هناك جماعات إذن أنا مأمور بالمثلية فلا أفعل جماعة، خلاص انتهت المسألة. هتقول للمصلحة مش المصلحة كذا كذا، لو كان خيرا لفعله، مفهوم هذا الكلام؟ إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد من شرط القدرة ولابد من التكليف. مثال، خد بالك حكم الإمامة هنا، نريد أن رجل يؤم المسلمين يصلي بالناس، حكم الإمامة نفسها هنا في الصلاة حكمها ها؟ هنا بيقول واجب، يعني كلنا نقف أئمة، واجب كفائي. ما معنى الواجب الكفائي؟ المقصود هو الفعل بغض النظر عن من الفاعل، المقصود الفعل، المقصود أن رجل يؤم المسلمين بغض النظر عن زيد أو عبيد أو أسامة، مفهوم؟ لكن طبعا مطالب أن يكون يقرأ. طيب ليس هناك فيهم أحد يقرأ ويحسن القراءة إلا زيد، إذن ما لم يتم الواجب الذي هو إقامة صلاة المغرب إلا بإمام فصارت الإمامة على زيد واجبة، فانتقلت من فرض الواجب الكفائي إلى الواجب العيني، داخل تحت قدرته، نعم مكلف بها لأنها لا تتم إلا بك أنت، وإلا بطلت صلاة الناس، يصلوا خلف رجل لا يحسن الفاتحة أصلا، مفهوم؟ إذن صارت الإمامة عليك إيه؟ واجب. ليه؟ لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ واضح. وعلى ذلك فقس، الصلاة لا تتم إلا أن تستر عورتك، لا تتم إلا أن تستر عورتك، إذن ستر العورة صار واجبا. شراء، طيب أنا أريد ثوبا، إذن صار شراء الثوب هنا واجب، مع ان اصلا شراءه مباح، لكن شراءه هنا صار واجبا. لماذا؟ لانني اريد ان استر العوره، ما عنديش الا بنطال بس فقط، بنطلون اللي بصلي بيه، وهذا لا يستر عوره، هذا لا يستر عوره. ايه الفرق بين، لماذا تنكر على النساء لبس البنطال؟ ها، لانها تحدد العوره، صحيح؟ هل سترت العوره؟ لا. طيب، الفخذ عورة، ده نص النبي عليه الصلاة والسلام، فهم؟ إذن لبس القميص وشراؤه صار هنا إيه؟ واجب، لأنه لا يتم الواجب الذي هو إقامة الصلاة والصلاة إلا بستر العورة، فصار شراء الثوب القميص صار إيه؟ واجب. قاعدة كبيرة جدا، مفهوم؟ مثال، ليس عندي مياه، الماء انقطع، وليس عندي قطرة ماء في البيت، فيش ولا نقص ماء في البيت. طيب، أنا أريد أصلي صلاة الظهر واجبة، مفهوم هذا؟ طيب، ابحث عن ماء، مفيش في بيتي ماء، اسأل الجيران. طب الجيران ما عندهم ماء، إذا بيشتري ماء، اشتري إزازة ماء معدنية وتوضأ بها. ليه؟ شراء المياه اصلا، شراء المياه المعدنيه ايه؟ مباح، صحيح؟ لكن صارت هنا واجبه، لانه لا تتم الصلاه الا بالوضوء، صحيح؟ والوضوء لابد من ماء، فصار شراء الماء واجب، لانه لا تتم الصلاه الا بها. اما اذا لم يوجد، لا عندك ولا عند الجار ولا هناك مثلا بقال، يا مثلا فاتح، ما فيش حد فاتح ابدا اشتري منه، هو كلها خلاص، كلهم ماتوا، انا وقعت في صحراء، اعمل ايه؟ قال تعالى: فان لم تجدوا، ولاحظ كلمه فان لم تجدوا، معنى ذلك ان في ايه؟ بحث. فان لم تجدوا ماء فتيمموا، واضح هذا؟ ان لم تجدوا ايه؟ فان لم تجدوا ماء فتيمموا، خلاص. اذا وصل الامر انه ليس هناك إلا التيمم. لكن إذا لم يكن هناك ماء وتستطيع أن تشتري ماء، شراء الماء واجب، وإلا بطلت صلاتك. كثير من الناس ما بيعملش كده، ويستطيع أن يخرج يشتري مية، صحيح، ولا يشتري مياه ويتيمم، صلاتك باطلة. باطلة لماذا؟ لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو الصلاة، واضح، إلا بالوضوء، فصار الوضوء واجب، والوضوء لابد من ماء طهور، وماء الطهور موجود، أنت تستطيع أن تشتري، مفهوم؟ تأتي بلتر أو بلترين ماء ثم تتوضأ به، تأتي مثلا بزجاجتين أو ثلاثة تغتسل بها، مفهوم هذا؟ فلا يتم الصلاة إلا بهذا، فصار شراؤها واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. فهم هذا؟ حفظ الحياة حكمها واجب، صحيح؟ الحفظ على الحياة والحفظ على النفس واجب. حكم الأكل نفسه إيه؟ ها؟ حكم الأكل مباح، مفهوم؟ طب إذا كان مباح، إذن أنا لا آكل، يقول لك لا، لأنه لا تتم حفظ حياتك إلا بالطعام والشراب، فصار الطعام والشراب واجب، لابد أن تأكل، لابد أن تأكل طعاما يقيم نفسك، يقيم جسدك. لذلك لو لم تأكل لصرت آثما ولا كنت منتحرا. لذلك الاعتصامات والإضرابات بدعة ومحرمة، مفهوم؟ يضرب عن الطعام ويجي يحتج علينا يقول لك طب الطعام أصلا مش مباح، يقال نعم الطعام مباح، ولكن في هذه الحالة صار واجبا، لأن حفظ الحياة واجب، ولا تتم حفظ حياتك في هذه الحالة إلا بالطعام والشراب، فصار الطعام والشراب في حقك. شفت علم الأصول بقى؟ هي قاعدة، هي قاعدة، لكن إذا أخذت هذه، قد تأخذ هذه القاعدة تضل بها، وقد تأخذ هذه القاعدة تسير بها سيرا حسيسا صحيح. ما هي؟ ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، مفهوم هذا الكلام؟ كمثل مثلا قاعدة: ما لم يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. مثال مع المعذرة، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرته الآن، شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن أن حكم الزواج، حكم الزواج أصلا أصالة حكمه مباح، تريد أن تتزوج تزوج، مش عايز تتزوج خلاص مباح، لكن رجل يخاف على نفسه العنت والوقوع في الزنا ومعه القدرة، واضح، وهو مكلف، مكلف ماذا؟ مكلف بطلب ترك الزنا، فلا يتم ترك الزنا إلا بماذا؟ إلا بالزواج، لأنه يخاف على نفسه العنت، فصار الزواج في حقه واجب. فهم هذا الكلام؟ واضح؟ ما لم يتم الواجب الذي هو ترك الزنا وترك النظر إلى النساء، النظر المحرم، ما لم يتم هذا إلا بالزواج فصار الزواج واجب، مع أنه في الأصل مباح، لكن انتقل في حق هذا الرجل إلى إيه؟ إلى أنه واجب. فما لم يتم الواجب الذي هو تركه للفاحشة والمعصية إلا بالزواج فصار الزواج في حقه واجب، مع أنه في الأصل مباح. مفهوم هذا الكلام؟ واضح ولا لا؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر مسألة، قال: فإذا تعارض الحج الواجب مع الزواج الواجب فماذا يقدم؟ سؤال: اجتمع عندك، تحصل عندك المال إما للزواج وأنت تخاف على نفسك العنت، وإما للحج وصار الحج هنا فريضة، فماذا يقدم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: يقدم الزواج. ليه؟ لأن الزواج هنا، أحسنت، صار واجب مضيق، أما الحج فهو واجب موسع لأنه مضيق عليه، قد يكون في يوم وليلة يصير يقع في الفاحشة، فهذا وقته مضيق فيقدم هذا. يعني شوف الشريعة، شوف المقاصد، فقال يقدم إيه؟ يقدم هذا حفظا على أنه يقع في الزنا، قد يذهب يأخذ المال يذهب يحج ثم بعد الحج يقع في فحشة الزنا، يقع في فحشة الزنا فضيع الحج. شفت الفقه؟ ممكن انت تنطلق كده من نفسك الحج طبعا ازاي، لكن انت لو جيت عند الزواج، لو وقعت في الامر، والله كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وجيه، والله كلامه وجيه قوي. فشيخ الاسلام ابن تيمية العالم بينظر للامام، اما غير العالم فينظر تحت قدميه. فالرجل اذا ذهب الى الحج وانفق المال فيه وهو اصلا ضعيف جدا امام هذا، فاذا اضاع المال وفقد المال وانفقه في الحج سيرجع ايضا الى ماذا؟ الى الوقوع في الفاحشه. اذا الوقوع في الفاحشه طلب مامور العبد بتركه ولا يتم الا بالزواج، فصار الزواج في حقه واجب، وهذا واجب مضيق، واجب مضيق، والمضيق إذا تعارض مع الموسع يقدم المضيق على الموسع. يعني مثلا عليك أيام من رمضان، امرأة حائض عليها أيام من رمضان، فهل تقدم الأيام من رمضان أم تقدم الأيام الست من شوال؟ فهم هذا؟ واضح؟ إذن هنا مضيق، لأن الست أيام من شوال تنتهي بشوال، أما أيام رمضان فهذا أمر موسع، وإن ماتت فهي فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا كان في استطاعتها. فهم هذا؟ مثاله دخلنا المسجد فوجدنا صلاة الجنازة، وأنت دخلت لتصلي الظهر أنت ومعك رفقائك، ووجدت صلاة جنازة، هل تقيم صلاة الظهر أم تصلي الجنازة؟ ها؟ تصلي الجنازة. لماذا؟ لأن الجنازة وقتها مضيق، أما الظهر وقتها موسع، فأنا أصلي الجنازة أولا ثم بعد ذلك نقيم الصلاة ونصلي الظهر. لماذا؟ لأنه تعارض المضيق مع الموسع فيقدم المضيق. فهم هذا؟ أرجو أن يكون يعني المسألة واضحة. واضح يا شيخ أحمد؟ ها؟ القاعدة 20، وهذه أيضا في الشرح الممتع، قال الشيخ: من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. عندي يقين وعندي غلب الظن، غلب الظن يعني يترجح عندي كذا. مفهوم هذا؟ اليقين هو القطع في كذا، لا مجال للشك فيه، هو القطع في الأمر. أما غلبة الظن فهو أن يترجح لي كذا، فأنا بين أمرين ويترجح لي أحدهما، فهذا هو غلبة الظن. مثاله: أنت مثلا بتصلي العشاء فلا تدري أهي الثالثة أم الرابعة، لا تدري، تحيرت، الثالثة أم الرابعة، الثالثة أم الرابعة. إذن أنت الآن في ماذا؟ أنت الآن في شك، لأن الشك هو مستوى طرفان، هذا هو الشك. إذا استوى عندك شيئان استوى طرفاه باسمه إيه؟ اسمه شك. فلان شك في كذا، شك يعني استوى عنده كلا الطرفين، يجي يقول لك مثلا لا أستطيع أن أرجح، يذكر كلا القولين ويسكت مثلا، فهو يشك هل هذا القول أفضل أم هذا القول هو الراجح. فهم هذا الكلام؟ طيب، إذا ما استوى طرفاه هو الشك، لكن إذا رجح أحدهما صار هذا إيه؟ غالب ظن. إذا قطع في أمر ما صار يقينا. فهم هذا الكلام؟ طيب، أنت الثالثة أم الرابعة؟ أم الثالثة أم الرابعة؟ فبتقول لا لا، هي الثالثة، يترجح عندي أنها الثالثة. أنت ما عندك يقين، لأنك لو كان عندك يقين ما صار عندك هذا الشك في بداية الأمر. فما عندك يقين أنها هي فعلا الثالثة، لكن يترجح عندي أنها الثالثة. طيب، هل أعمل باليقين أم أعمل هنا بغالب الظن؟ تعذر اليقين عندي فلا أستطيع أن أجزم بأنها ثالثة، لكن وجد غالب الظن يرجع إلى غالب الظن. إذا تعذر اليقين يرجع إلى إيه؟ يرجع إلى غالب الظن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. الاستيقان هنا غلبة الظن، لأنه قال فليطرح الشك، لأنه لو كان الاستيقان هنا اليقين لما كان فيه شك. فماذا؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه، يعني ما غلب ظنه فيه. فإذا تعذر اليقين يرجع إلى إيه؟ يرجع إلى غالب الظن. مفهوم هذا الكلام؟ القاعدة 21، وهذه أيضا في الشرح الممتع، يقول الشيخ: الأصل فيما سكت الله عنه الحل، الأصل فيما سكت الله عنه الحلم. فإذا أوجب الله أشياء وحرم أشياء وأباح أشياء، إذا أوجب أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء، إذن هذا المسكوت الأصل فيه الإيه؟ الحل. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى، الأصل فيما سكت الله، هل ينسب إلى الله السكوت؟ هل ينسب إلى الله صفة السكوت؟ سكت الله. في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. وسكت عن أشياء، هل ينسب إلى الله صفة السكوت؟ الجواب الشيخ خالد فكر كل شيخ خالد. إذا كان السكوت المقصود به عدم الكلام فلا ينسب إلى الله، لأن عدم الكلام هنا صار صفة فيها نقص، صحيح؟ وإذا كان السكوت هنا عدم إظهار الحكم فهذا هو الصحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ذكر هذه المسألة وذكر قولان. الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على أصول الإيمان ذكر هذه المسألة ورجح أن السكوت هنا أي السكوت المقابل المقابل لإظهار الأحكام، السكوت المقابل لإظهار الأحكام. انظر سياق الكلام، احنا ذكرنا قبل ذلك وراجع المحاضرة السابعة في القواعد المثلى، تكلمنا في ماذا؟ في الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي. ففرق بين أن يذكر الكلام مفردا وفرق بين تركيب الكلام. فانظر إلى تركيب الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أوجب عليكم واجبات لا تضيعوها لا تفرطوا فيها، وحد حدودا فلا تعتدوها ولا تقربوا الزنا، فماذا حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء. السكوت هنا أي المقابل لإظهار الأحكام، أي سكت عن أحكام لم يظهرها لكم رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. ولا يقال بأن هذا تأويل للكلام، من أراد أن يرجع يراجع المحاضرة السابعة في القواعد المثلى، فصلنا في الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي. إذن السكوت هنا أي السكوت المقابل لإظهار الأحكام، مفهوم؟ فإذا قيل مثلا: ما حكم شرب مثلا اليانسون هذا؟ مباح، صحيح. لماذا؟ لأن الأصل في المشروبات الإباحة، مفهوم هذا؟ الأصل في المطعومات الإباحة إلا ما جاء النص بالحرمة، الأصل في المشروبات الإباحة إلا ما جاء النص بالحرمة، مفهوم هذا؟ إذن هناك أمور أوجبها الله، هناك أمور حرمها الله عز وجل، وهناك أشياء سكت عنها أي لم يظهر حكمها، فالأصل فيها الحل فلا تبحثوا عنها، مفهوم هذا الكلام؟ هذه مسألة. لذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بهذه القواعد، بهذه القاعدة. حينما سئل جابر في صحيح مسلم، سئل عن العزل، العزل أن يجامع الرجل امرأته ثم حين أن يقذف المني في فرجها ينزع فرجه منها ويقذف المني خارجه، ما حكم العزل ده؟ حكم العزل هذا ايه؟ حكم العزل سئل جابر في صحيح مسلم، فسئل عن العزل، انتبه، قال: كنا نعزل يعني كنا بنفعل هذا. وإذا قال الصحابي كنا، هذا ينسبه إلى الصحابة، أي كنا نفعله والنبي بين أظهرنا. قال كنا نعزل والقرآن ينزل. احنا نتكلم فهم الصحابة، يعني ماذا يريد أن يكون له؟ يريد أن يكون له كنا نفعل هذا مع نسائنا والوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان حراما لنزل الوحي بالحرمة، فلما سكت الوحي عن هذا علمنا أنه مباح. هذا هو معنى كلام جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذن إذا سكت الشارع عن أشياء فلا تبحث عنها. مفهوم هذا؟ قال الأصل فيما سكت الله عنه الحل، وهذه قاعدة كبيرة جدا. الأصل في الملبوسات، المفروشات، الأساس، الملابس، الطعام، الشراب، كل هذه الأمور الأصل فيها الإيه؟ الحل. إلا إذا جاء النص بالحرمة، إلا إذا جاء النص بالحرمة، لأن بعض الناس يقول أنتوا حرمتوا كل حاجة، كل حاجة حرمتوها علينا. لا، انظر مثلا إلى المشروبات، آلاف أصناف المشروبات، إيه المحرم عليك؟ المسكر، صحيح؟ وما جاء النص بتحريمه. إذن هناك إيه؟ استثناءات. إذن الأصل الحل، ليس الأصل الحرمة. المطعومات، آلاف الأصناف من المطعومات، حتى عملوا لهم قنوات دلوقتي، قنوات الأكل. شوف اللي الأمة وصلت ليه، شوف الأمة وصلت إن بقى في قنوات للأكل، قنوات يصرف عليها ملايين عشان تعرف كيف تطبخين. يعني حتى شوف الأمة وصلت ليه. إذا وصلنا لهذا ده نذير شر، نذير شر. فيعمل أكله إيه حكم الصنف اللي بيعمله الطباخ ده؟ يحط لك زبادي على فراخ على سمك على مش عارف دقيق، ويطلع لك أي حاجة حطها في الفرن يطلع اسمه مش عارف أي حاجة، إيه حكم ده؟ مباح. هدي له حكم منين؟ مباح، لأن الأصل إيه؟ الحل، صحيح؟ فالأصل في الأشياء الحل. لماذا؟ لأنه لم يظهر حكمها لا بالوجوب ولا بالحرمة، وأعطانا حكما نصا من النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما سكت عنه فهو عفو. ابن حزم بيحتج بالحديث ده على نفي القياس. شوف بقى، بيحتج بالحديث ده على نفي الايه؟ القياس. ازاي؟ ايه هو تعريف القياس؟ القياس الحاق فرع باصل في حكم العلة الجامعة بينه. التعريف في الاكثر عند علماء الاصول هو الحاق المسكوت به الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. ده التعريف السائد عند علماء الاصول، الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. خلاص، ليه؟ في حكم لعلة جامعة بينهم. واضح الكلام؟ فيلحق شيء مسكوت عنه، مفهوم، بشيء منطوق به في حكم، إما أن يكون حرمة إما أن يكون وجوب، لعلة لأنه اشترك معه في العلة. ابن حزم مسكهم هنا بقى، قال لهم طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ وما سكت عنه فهو عفو. يبقى إزاي تلحق المسكوت ده بالمنطوق به وتدي له حكم؟ الله عز وجل لم يعطيه حكما، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيه حكما، مفهوم؟ يعني مثاله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نبذ التمر والبصر أو التمر والزبيب، روايتان صحيح البخاري ومسلم. يعني كوب الماء لا يصح أن تنبذ فيه، تحط فيه زبيب وتحط برضه معاه تمر، هذا حرام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. طب نهى عنه ليه؟ النبي نهى عليه الصلاة والسلام، قل له ليه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، مفهوم؟ طلعوا لها بقى علل، ما طلعوا لهمش علل، مفهوم؟ قال لك ده عشان بتعمل كذا وبعد ثلاث أيام بتحصل التخمير قبل أن يوجدوا علل نعلم أن النبي نسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بذلك، خلاص سمعنا وأطعنا. هناك حكمة، نعم هناك حكمة، مفهوم هذا؟ لكن لا، ما أدرى، لا نعرفها، الله أعلم به. الصحابة كانوا يمضون على هذا. فالتمر والزبيب جاء النص إيه؟ بهما. فالمالكية قاسوا على التمر والزبيب، قاسوا على التمر والزبيب، ما ينفعش تنبذ إيه؟ جنسان في شيء واحد. طيب الجنس اللي غير التمر والزبيب ده مسكوت عنه ولا منطوق به؟ ها، مسكوت عنه، خلاص. يبقى انت هتلحق مسكوت عنه بمنطوق به اللي هو التمر والزبيب في الحكم اللي هو الحرمة للعلة. ايه العلة؟ قال لك علة الاسكار، كذلك برضو الايه التين مش عارف كذا او كذا، اي شيء من الفاكهة سريعة مثلا الاسكار، فيديها حكم الايه التمر والزبيب. فابن حزم بيقول لهم هنا، يقول لهم لا ده شيء مسكوت عنه، وما سكت عنه فهو عارف، ما ينفعش تقيس كده. وضحت المسألة ولا لا؟ ما ينفعش نتقيس ليه؟ لأن هذا أمر مسكوت عنه. واضح الكلام؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ هذا أمر مسكوت عنه، فكيف تأخذ المسكوت الذي سكت عنه الشرع وتعطيه حكم بالمنطوق به وما سكت عنه فهو عفو؟ إذن قف على التمر وإيه؟ على التمر والزبيب. طبعا ليه كلام تاني، وليه العلماء ليهم أخذ ورد معاه، كمثل ابن العربي المالكي ليه كلام كتير مع ابن حزم في المسألة دي، هو أبو الوليد الباجي، أبو الوليد الباجي المالكي، أبو الوليد الباجي المالكي هو الوحيد اللي عرف يقف قدام ابن حزم، وما عرفش برضه، بس إيه هو اللي قوى قلوب المالكية على أبي محمد ابن حزم، فهم هذا؟ أبو الوليد الباجي، شارح موطأ الإمام مالك، فهم هذا؟ فابن حزم ليه أخذ ورد برضو مع العلماء، والعلماء برضو بيتكلموا معاك هذه المسألة، لكن أردت أن أبين إيه ما دمنا في هذه القاعدة، أن أبين ما أخذ ابن حزم في إيه في هذه المسألة، مسألة القياس. فقال الشيخ هنا الأصل فيما سكت الله عنه الحلم، والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وقوله أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، وما كان ربك نسيا فلا تبحثوا عنها. فقال الشيخ إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم أي المنع، لأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا. أيما عمل، أيما عبادة تريد أن تتعبد بها إلى الله عز وجل، من الذي قال لك أن هذه العبادة يرضاها الله؟ من الذي قال لك؟ أنت تريد أن تتعبد إلى الله بشيء، صحيح؟ من الذي قال لك أن الله عز وجل راض عن هذه العبادة إلا إذا أقمت عليها الدليل؟ فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك أيما طريق تستطيع أن تسلكه لتصل به إلى مراد الله عز وجل، ماذا يريد الله تبارك وتعالى، لا تستطيع أن تذهب، لا تستطيع أن تعرف مراد الله عز وجل من أي شيء إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. بخلاف هذا الطريق لن تستطيع. صحيح. لذلك أيما إنسان يقال له هذا الكلام، هذا الذي تفعله لماذا؟ لله عز وجل. طيب ما الذي أدراك أن الله عز وجل يرضى عن هذا الفعل؟ ما الذي أدراك؟ فإذا أردت أن أعرف أن الله يرضى عن هذا الفعل لابد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. المتابعة، هل فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن كل الطرق إلى الله عز وجل لا توصل إلا طريقه هو عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. مفهوم هذا؟ ولا تتبعوا السبل. ففهم هذا جيدا، ليس هناك أي طريق يوصل، يعني اقطع الطمع في هذا، مستحيل. يعني هو ليس هناك شيء، بعض الناس مثلا يقول لك فلان فالشيء هذا مستحيل. معنى ما معنى مستحيل؟ يعني لا تستطيع أن تصل. صحيح، هنا في هذه الجزئية لا تستطيع أن تصل إلا عن طريقه هو، عن طريقه هو فقط عليه الصلاة والسلام. بخلاف ذلك لا. لذا ابن سيرين قال الأثر المبارك عنه، قال ماذا؟ قال: إذا كنت على الطريق، ما دمت على الطريق فأنت على الأثر، وإن كنت على الطريق فأنت على الأثر. إذا أردت أن تعرف هل أنت على الطريق، يعني هل أنت على الطريق الذي يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فانظر لنفسك هل أنت على أثر أم لا. والأثر قوله، فعله، إقراره، تركه. صحيح ولا لا؟ هذا هو الأثر. فأيما شيء، يعني أنت ممكن تعمل مع نفسك مثلا تدريب، أي شيء أنت تفعله، أيما شيء، انظر هل هذا عليه أثر أم لا. قوله، فعله، إقراره، تركه. إذا فعلت شيئا وسألتك على أي شيء هذا ولم تجد قول ولا فعل ولا إقرار ولا ترك، فاعلم أنك على ضلال على طول، زي ما يطلع الزرنج على طول، أي حاجة على طول. مفهوم هذا؟ لو أنا سألتك عن شيء أنت تحتج بشيء، احفظ هذا الكلام جيدا، أنت تحتج بشيء في أي ما شيء في أمور الديانة، أنا سأسألك سؤالا، هذا الذي تفعله عليه شيء من الأثر؟ تقول لي نعم، عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنني أتركه كما تركه عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي، أنت على الأثر. حينما يقال لك هذا الفعل الذي تفعله، مفهوم، على أي شيء قاله الشيخ الفلان، اعلم أنك على ضلالة، لأن الشيخ الفلان ليس بدليل. الشيخ له مهمة واحدة فقط. قال ابن القيم: اعلم أن العالم دليل إلى الدليل الأول، فإذا فقد العالم الدليل الأول فليس العالم بدليل. شوف الكلام ماشي كده، تحس إنه مية. ها، اعلم أن العالم دليلا إلى الدليل الأول، فإذا فقد العالم الدليل الأول فليس قوله بدليل. إذا جعلت قوله دليل اعرف أنك على ضلال، عياذا بالله. مفهوم هذا الكلام؟ قال الشيخ: فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه، حرم علينا أن نتخذه طريقا، وقد دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على الشرع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن وجه الدلالة من هذه الآية إيه؟ أن أيما شيء من الدين لابد أن يكون عليه إذن، أنت تريد أن تسافر مثلا أيما بلدة، فإن لم يكن معك إذن السفر لن تسافر. كذلك تريد أن تتعبد، معك الإذن، إذا لم يكن معك الإذن فلا يجوز لك أن تعبد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فماذا؟ قال: فدل على أن ما يدين العبد به ربه لا بد أن يكون الله أذن له. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. محدثات الأمور ده تعريف الشافعي للبدعة. الشافعي يعرف البدعة كما ذكرها البيهقي عنه، البيهقي الإمام الكبير الشافعي، وإن كان عنده بعض الأمور في مسائل الاعتقاد، يعرف تعريف الشافعي للبدعة، قال: كل ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما لم يكن عليه الصحابة. هذا ضابطا، يبقى كل ما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. وهذا كلام مجمل، حتى تعرفه وتفصله لابد من طلب العلم، من طلب العلم الشرعي. فإذا فعل شيء على خلاف ما كانوا عليه فهي البدع عند الايه؟ هي البدع عند الشافعي. نقف عند القاعدة 22.